للزوجات مباح فقط أم هو سنة؟ وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يلاحظ من الأعمال بها أن الأعمال مطلقة. قال